شو شو شو يا حبيبي شو طلع في اسمعني اسمعني اسمع مني وشو لا بدي تراضيني ولا بدي تحاكيني لا تصبحني ولا تمسيني ولا تمسيني لا بدي تراضيني ولا بدي تحاكيني لا تصبحني ولا تمسيني اه تمسيني.